آل أعوان فرعون فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبنا ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي حزنا لغتان في المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه. إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين من الخطيئة أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فأطاعوه وهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به بأنه ابنها لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وجواب لولا دل عليه ما قبله. وقالت لأخته مريم قصي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره فبصرت به أبصرته عن جنب من مكان بعيد اختلاسا وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. لو سمحت الأخت اللي بتنزل التفسير أو الأخ يعدل الصورة مقتصة مش مظبوطة خالص نهائي عشان أي نعم كده أفضل بس تكبروها بس كبروها لكن كده أحسن. تفضل يا أبو خير كم. كمل يا أبو خير تفضل. يا أبو الخير هل خرج أبو الخير موجود؟ أنه خرج من البيت الآن رعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت وحرمنا عليه المراضع من قبل رده إلى أمه أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت لما رأت حنوهم عليه يكفلونه لكم بالإرضاع وغيره وهم له ناصحون. وفسرت ضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذلها في إرضائه في بيتها فرجعت به. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بلقائه ولا تحزن حينئذ ويعلم أن وعد الله برده إليها حق ولكن أكثرهم الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث إلى أن فطمته وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار وأخذتها لأنها مال حر. فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا وفينا من عمرك سنين. ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 30 سنة أو 30 واستوى بلغ 40 سنة

بضمها، وقراءة باقي القراء بكسر الجيم جزوة. إذن فيها ثلاث قراءات، فتح وضم وكسر. نعم، وهذا معنى قول التسليس. تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماعه كلام الله من الشجر فيها من الشجر بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه، وهي شجرة عنب أو عليق أو عوسج، أن مفسرة لا مخففة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب يرجع. فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك أدخل يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك وهو طوق القميص، وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برص، فأدخلها وأخرجها تضيعك شعاع الشمس تغشي البصر. واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، أي الخوف الحاصل من إضاءة اليدين. أيضا هذه الرهب فيها ثلاث قراءات أيضا، يعني بفتح الراء وسكون الهاء، هذه قراءة الإمام حفص وحده، فتح الراء وسكن الهاء، ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف قرأوا بضم الراء الرهب وسكون الهاء، باقي القراء قرأوا بفتح الراء والهاء الرهب. نعم، فهذه فيها ثلاث قراءات أيضا للقراء العشرة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الحاصل أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى، وعبر عنها بجناح لأنها للإنسان كالجناح، فذلك بالتشديد والتأكيد العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدع لتذكير خبره. التشديد قراءة وعمرو وابن كثير ورقيس، تشديد النون، وعند ذلك لا بد من مد الألف مدا لازما بمقدار 6 حركات. باقي القراء قرأوا بالتخفيف، يبقى الذي شدد هو أبو عمرو وابن كثير ورويس، وعليه يكون المد من قبيل المد اللازم. نعم. أحسن الله. مرسلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قاتلت منهم نفسا هو القبطي سابق فخافوا أن يقتلوني به، وأخي هارون هو أخي لسان أبين فأرسله معي ردئا معينا. وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يصدق بالجزم جواب دعاء، وبقراءة بالرفع وجملة صفة ردأ، يعني هذه فيها أيضا إني أخاف ردأ، وفي قراءة مع إبدال التنوين ألفا ردأ، وفي القراءة الباقية هي قراءة باقي القراء حقق الهمزة مع التنوين وصلا. نعم، يبقى هو نافع اللي بيقرأ بالنقل والتنوين وصلا. أبو جعفر لا، هيقرأ بالنقل مع إبدال التنوين ألفا، ما بدون تنوين يعني يبدله ألفا مطلق في الوصل والوقف، وحمزة هيكون في الوقف فقط. أما الباقون لا، بالتنوين وصلا مع تحقيق الهمز، بالتنوين ريد أن كما يقرأ حفص. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال سنشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا غلبة فلا يصلون إليكما بالسوء. اذهب بآياتنا واتبعهم لهم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال قالوا ما هذا إلا سحر مختر وما سمعنا بهذا كائن في آبائنا الأولين. وقال والوجودها عندك الصوت في تقطع شديد. والله ما أدري غير مكان الشبكة منين هي جيدة. طيب أكمل. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين. صوتنا أيوة في يعني تقطع في الصوت كأن الشبكة فيها شيء. هو الصوت هو القراءة واضحة لكن في تقطع وخربشة. وقال بواو وبدونها موسى ربي أعلم عالم بمن جاء بالهدى من عنده. الضمير للرب ومن عطف على من قبلها تكون بالفوقانية والتحتانية له عاقبة الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أي وهو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاطبخ لي الآجر فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه وإني لأظن في دعائه لأرى أنه رسول. نعم هو يعني هذه من الأدلة الواضحة على أن فرعون هذا يعني ليس عنده عقل وإلا متى كان الإله يعتريه الظن ويقول لعلي فهذا يدل على أنه كاذب في دعواه الألوهية وأنه مستيقن في نفسه أنه ليس بإله وذلك قال وإني لأظنه. متى كان الإله يعتريه الظن إلا هذا الكاذب في ألوهيته وفي دعواه الألوهية ولذلك نطق بلسانه وإني لأظنه وهذا من أكبر الأدلة على أنه عبد مملوك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. نعم والكلمة التي جاءت وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى هذه قرأت بحذف الواو على أن الجملة مستأنفة وأنها وقعت جوابا عن سؤال لما قضى موسى أو لما ردوا هم ما جاء به موسى من الحق وطعنوا فيه وفي رسالته وأن ما جاء به سحر مفترى كان هناك الجواب عليهم. قال موسى جوابا لهذا الطعن ربي أعلم بمن جاء بالهدى فهذه قرأت بالواو وقرأ بالواو على العطف على العطف كأن يعني المقالة مقالة موسى عليه السلام الجمع بين مقالتهم ومقالة موسى عليه السلام يعني ما قاله فرعون وما قاله موسى. نعم وما جاء به موسى هو الحق وهو الهدى وهو الذي فيه الدليل الواضح على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قالوا أحسن الله إليكم. نعم شيخنا بعدها إيش وإني لأظنه من الكلمة. نعم واستكبر واستكبر هو وجنوده في الأرض أرض مصر بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر المالح فغرقوا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء رؤساء في الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى الشرك ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر للناس حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهدى من الضلالة لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعظون بما فيه من المواعظ وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعد موسى فتطاول عليهم العمر طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وما كنت ثاويا مقيما في آل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر ثان فتعرف قصتهم فتخبر بها ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين وما كنت بجانب الطي الجبل فنادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لهم يتعظون فلولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك رسولا فلما جاءهم الحق محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا قالوا لولا هلا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرها أو الكتاب جملة واحدة قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حيث قالوا سحران فيه وفي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والتوراة وقالوا تعاونا إنا بكل كافرون من النبيين والكتابين قل لهم فأتوا بكتاب من عندي الله هو أهدى منهما من الكتابين أتبعه إن كنت أنتظر منه ولكن ألها جاب هي قال ساحراني وجاب القراءة فعلا قراءة أبو عمرو ساحراني نعم وفي قراءة سحراني لأن سحراني هذه قراءة الكوفيين فقط بكسر السين وسكون الحاء جميع القراء يقرؤون بفتح السين وكسر الحاء وبعدها والألف وقبل طبعا قبل الايه قبل الحاء ألف ساحراني نعم هذا بالنسبة للقراءة أيضا اللي هو ذكرها بتاعت أئمة هو ذكر أن فيها بالتسهيل والإبدال ياء حقيقة أن القراء سواء نافع وابن كثير وأبو عمرو ومعهم من العشرة رويس هؤلاء يقرؤون بالتسهيل تسهيل الهمزة الثانية نعم تسهيل الهمزة الثانية ولكن بدون إدخال ألف أما الذي يدخل ألف هو أبو جعفر بالتسهيل مع إدخال مع الإدخال مذهب الإبدال ياء هذا مذهب النحويين أما القراء باقي القراء ف فيقرؤون بالتحقيق أئمة أئمة. وهمزة هشام يقرأ بالتحقيق مع إدخال ألف أئمة، لكن جميع القراء إما بالتسهيل بدون إدخال أو مع الإدخال كأبو جعفر أو بتحقيق الهمزتين. أما الذين يبدلونها ياء فهم على مذهب النحويين الأخفش ومن تابعه من النحاة. هذا للعلم، يعني ليس من القراء ولكن على مذهب النحاة. نعم طيب. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من الكتابين أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم. فإن لم يستجيب لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي لا أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. ولقد وصلنا بينا لهم قول القرآن لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي القرآن هم به يؤمنون. أيضا نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين موحدين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين بما صبروا بصبرهم على العمل بهما ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة منهم ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. وإذا سمعوا اللغو الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره، لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم أي عالم بالمهتدين. وقالوا قومه إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ننتزع منها بسرعة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض إليه يجبى إليه بالفوقانية والتحتانية ثمرات كل شيء من كل أوب لهم رزقا من لدنا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنما نقوله حق. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها عيشها وأريد بالقرية أهلها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا إلا قليلا للمارة يوما أو بعضه وكنا نحن الوارثين منهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها حتى يبعث في أمها أعظمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسل. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. وما عند الله أي ثوابه خير وأبقى أفلا تعقلون بالياء والتاء أن الباقي خير من الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه مصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين. النار الأول المؤمن والثاني الكافر أي لا يتساوى أي لا تساوي بينهما. واذكر ويوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي. قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ربنا هؤلاء الذين أغوينا هم مبتدأ وصفة أغويناهم خبره فغووا كما غوينا لم نكرههم على الغي تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون ما نافية وقدم المفعول للفاصلة. وقيل ادعوا شركاءكم أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم ورأوا العذاب أبصروه لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا في لما رأوا في الآخرة. واذكر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم فعميت عليهم الأنباء الأخبار المجيدة في الجواب يومئذ لم يجدوا خبر لهم فيه نجاة فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون. فأما من تاب من الشرك وآمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أدى الفرائض فعسى أن يكون من المفلحين الناجحين بوعد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء ما كان لهم للمشركين الخيرة الاختيار في شيء سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما يعلنون بألسنتهم من ذلك. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى الدنيا والآخرة الجنة وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون بالنشور. قل لأهل مكة أرأيتم أي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء نهار تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعوا عن الإشراك. قل لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعوا عنه. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار للكسب ولعلكم تشكرون النعمة فيها. واذكر ناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ذكر ثانيا ليبني عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيها أحد. وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أنه من أن معه شريكا تعالى عن ذلك. إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه وابن خالته وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تثقل فالباء للتعدية وعدتهم قيل 70 قيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة ما فرح بطل إن الله يحب الفرحين بذلك. وابتغ اطلب فيما أتاك الله. بدأ يتقطع شديد يا أبو الخير وابتغي اطلب فيما آتاك الله. وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله ولا تنسى تترك نصيبك من الدنيا أي أن تعمل في الآخرة الناس بالصدق أحسن الله إليه وتطلب الفساد إن الله يحب المفسدين. قال إنما أوتيت وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك وتبغي تطلب الأرض إن الله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته. وكان أعلم بني إسرائيل في التوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من الأمم هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال أي هو عالم بذلك ويهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. فخرج قارون على قوم زينته بأتباعه الكثيرين قربانا متحلين بملاك الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا بالتنبيه كان مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قريب يقولون ويك أن الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق على من يشاء واسم فعل بمعنى أنا وكاف بمعنى اللام لولا أمن الله علينا لخسف بنا بالبناء للفاعل والمفعول ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. تلك الدار الآخرة نجعلها الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل معصيم والعاقبون للمتقين عقاب الله بعمل طاعته من جاء بالحسنة أو خير منها ثواب بسببها وهو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون أي مثله. إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لرادك إلى معاد إلى مكة وكان قد اشتاقها قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين نزل جوابا لقول كفار مكة إنك في ضلال مبين أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال وأعلم بمعنى عالم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه ولا يصدنك أصله يصدونك حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل لالتقائها مع النون الساكنة عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا نرجع إليهم في ذلك وادع الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته ولا تكونن من المشركين بإعانتهم ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ولا تدعو تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إليه إلا وجهه إلا إياه له الحكم القضاء النافذ وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم. تمت سورة القصص والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه السورة أيضا من السور المكية وهي ركزت على قضية الإيمان والعمل الصالح وأنهما سبب لنجاة العبد من الفزع الأكبر يوم القيامة وأن الكفر والعصيان سبب في دخول النار. وأيضا بيّنت أن النصر والتمكين هو عاقبة عباد الله المؤمنين من خلال قصة موسى عليه السلام وفرعون حيث إن فرعون طغى وتكبر وتجبر في أرض مصر وتسلط فيها وسير أهلها كحال الطغاة جميعا شيعا وفرقا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكورهم ويستبقي نساءهم للخدمة إمعانا في إذلالهم. إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر. ثم بعد ذلك نجد أن الصورة تركز على بيان صدق الرسل عليهم السلام وصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطرق متنوعة يعرفها كل مؤمن. فأخبر سبحانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي كانت في الأنبياء من قبله جمعت فيه صلى الله عليه وسلم، فهو كمل خلقا وخلقة صلى الله عليه وآله وسلم. وما والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو من أول الناس تنزيها عن العيوب والنقائص وأحقهم بهذا، وأن شريعته هي المهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه هو المهيمن على جميع الكتب. فما جميع محاسن المحاسن الموجودة في الأديان السابقة وجدت في هذا الدين الإسلامي، وأوصافه تدل على ذلك، وأنه رغم أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولكنه جاء بما أعجز عنه البلغاء والفصحاء، وبما عجز الناس جميعا عن أن يأتوا بصورة من مثله أو بآيات من مثله، ولا جالس أحد إلا وانبهر بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الجن لما استمعوا إليه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهكذا، فمحال أن يكون قد جاء به من عند نفسه أو نقله من القصص السابقة أو من كان عند من سبقوه. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. نعم، هذا الذي جاء به هو الرحمة وهو النور وهو الهداية الذي لا يستريب فيه أحد ولا يشك فيه شاك، فمن أخذه وأخذ بما فيه نجا في الدنيا أو فاز، وفاز يوم القيامة بجنة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن الصورة في من بدايتها إلى نهايتها تركز على أنه يجب على الدعاة إلى الله أن يلجأوا دائما وأبدا في جميع أمورهم إلى الله عز وجل، وأن يعلموا أن الحق منصور وأن الباطل مهزوم مهما صال وجال ومهما تكبر، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. فالكفار ما هم فيه مما هذه الدنيا إنما هو استدراج لهم، فإذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بين سبحانه وتعالى أن هداية التوفيق بيد الله لا بيد أحد غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما الهداية هداية التوفيق بيد الله وحده، وأن اتباع الحق وسيلة للأمن، وأنه لا خوف على من اتبع الهدى، وأن من رحمة الله ألا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن العاقل هو من يؤثر الباقي على الفاني، والعاقل هو من إذا أذنب رجع وتاب وأناب، وأن هذه الدنيا اختبار وابتلاء وامتحان للعباد، فمن نجا وفاز وصبر، فمن صبر واجتاز الاختبار نجا بفضل الله عز وجل، ومن تلطخ بالمعاصي والآثام والذنوب ووقع فيما حرم الله عز وجل عليه عرض نفسه للعذاب والعياذ بالله. وأن ما عند الله يطلب بطاعته لا بالمعاصي، لا يطلب ما عند الله بالمعاصي والفساد في الأرض وترك الطاعة، إن الله لا يحب المفسدين بل يبغضهم وسيعاقبهم. ثم بين تعالى آياته الدالة على وحدانيته، ومن ذلك تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وغيرهما من آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته ووحدانيته، وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في عبوديته. ولذلك ختم السورة: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق إلا الله، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم يحكم بما شاء، وإليه وحده يرجع الناس جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم انتقل بعد ذلك إلى السورة، سورة العنكبوت، وهي من السور المكية أيضا، وتركز تركيزا أساسيا على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن، وأن عاقبة الصابرين حميدة، وأن عاقبة الظالمين وخيمة، كما سنسمع من خلال تفسير هذه الآيات. فليتفضل أخونا بالقراءة حفظه الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة العنكبوت مكية إلا من الآية الأولى، الآية 11، ثم مدنية آيات 69. نزلت سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم بمراده بذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أي بقولهم آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة، وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم ساء بئس ما الذي يحكمون هو حكمهم هذا. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له لا لله، إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات، ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصبه بنزل الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به بإشراكه علم، موافقة للواقع فلا مفهوم له، فلا تطعهما في الإشراك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، الأنبياء والأولياء، بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي أذاهم له، كعذاب الله في الخوف منه، فيغفر يطيعهم فينافق، ولئن لا مقسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين قلوبهم من الإيمان والنفاق بلى وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم وليعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. واللام في الفعلين لام قسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك ولا يحملن أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله. سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواو والنون ونون الرفع. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأخذهم الطوفان الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون. فأنجيناه نوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ البين في هاتين القصتين إلا البلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قومه أولم يروا كيف بالياء والتاء ينظروا أولم يروا بالياء والتاء كيف أولم ينظروا بالتاء والياء أولم يروا بالتاء والياء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق ثم هو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أن يخلقهم بابتداء يعيده هو إن الخلق كما بدأهم ذلك على المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير. قل فكيف ينكرون الثاني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين إن الله النشأت إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه وما كان وما لكم من دون الله غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها بردا عليه بردا وسلاما. إن في ذلك إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته

ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم ليعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنها حرا ولا بردا، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. إن الله يعلم ما بمعنى الذي يدعون يعبدون بالياء والتاء من دونه غيره من شيء، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس، وما يعقلها يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق محقا، إن في ذلك لآية دلالة على قدرته تعالى. للمؤمنين خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. ولذكر الله أكبر من غيره من الطاعات، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أي المجادلة التي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها، فالذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن. ومن هؤلاء أهل مكة من يؤمن به وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي محق وجحدوا ذلك. وما كنت تتلو من قبله القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن، أي لو كنت قارئا كاتبا لارتاب. شك المبطلون اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنون يحفظونه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود، وجحدوها بعد ظهورها لهم وقالوا أي كفار مكة لولا هلا أنزل عليه أي محمد صلى الله عليه وسلم آيات من ربه. وفي قراءة آية كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى، قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، مظهر إنذاري بالنار أهل معصية. أولم يكفهم أن فيما طلبوا أنزلنا عليك الكتاب يتلى القرآن عليهم، إن فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات، إن في ذلك لرحمة الكتاب وذكرى لقوم عظة يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي، يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم، والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى له لجاءهم العذاب عاجلا، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه، ويستعجلونك بالعذاب في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول فيه بالنون نأمر بالقول، وبالياء يقول الموكل بالعذاب ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاءه فلا تفوتونا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. ونزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بالتاء والياء بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم. وفي القراءة بالمثلثة بعد النون من نسوينهم من السواء الإقامة وتأديته إلى غرف بحذف من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين مقدرين الخلود فيها نعم أجر العاملين. هذا الأجر هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون. فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم أيها المهاجرون. وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط لمن يشاء ابتلاءه. إن الله بكل شيء عليم ومنه محل البسط والتضييق. ولئن لا مقسم سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به. قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم بل أكثرهم لا يعقلون. تناقضهم في ذلك. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون ذلك ما آثر الدنيا عليها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به. ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد وليتمتعوا فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا أن يعلموا جعلنا حرما بلدهم مكة آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم أفبالباطل يؤمنون بالصنم وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. ومن لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب لما جاءه أليس في جهنم مأوى للكافرين أي فيها وهي من وهم منهم. والذين جاهدوا فينا في حقنا لنادينهم سبلنا طريق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر والعون. تمت سورة العنكبوت والحمد لله. نعم هذه السورة أيضا سورة العنكبوت. بارك الله فيك وفيكم جميعا. من السور المكية وركزت على أمر الإيمان بالله. والإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله. وأن من سنن الله أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأن من سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة. وأن ذلك لا ينقص من أجورهم أو من أجورهم شيئا. ثم هذه الآيات أيضا بيّنت لنا عناية الله تعالى بعباده الصالحين حيث أنه نجاهم من مكر أعدائهم. وتعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني أن ذلك ينقص أجر وثواب الآخرة، لا، وإنما هي من بشرى عاجل المؤمن في هذه الحياة. وأن طاعات المنكرات في المجالس العامة من أقبح ما اتصف به بعض أهل الفساد، يتعاطون المنكرات في المجالس العامة ولا يستحيون ولا يستترون. أيضا الحرص على أمن من نزل بك ضيفا وعلى سلامته من أن يعتدي عليه أحد بسوء أو يعتدي عليه جسديا. وأن منازل الهالكين معلومة، لا، موجودة، فيها عظة لكل من أراد أن يتعظ وعبرة للمعتبرين. وأن العلم بالحق لا ينفع ما من اتبع هواه وآثر هواه على الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ركزت الآيات على وجوب أهمية الصلاة في تقويم سلوك الإنسان وفي الأخذ بيده إلى طريق النجاة وإلى الرقي في مراتب الإيمان. وأن الإيمان بجميع الرسل هذا هو ما عليه أهل الإسلام دون تفريق بين رسول ورسول، كل من عند الله دون تفريق، شرط أن يكون ما جاء به الرسول هو مما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن جميع الأنبياء السابقين. نحن لا نكذب بأحد من رسله، بل نؤمن بجميع الرسل، ونؤمن بأن القرآن الكريم هو الحجة الدائمة، وهو المهيمن على جميع الكتب السابقة، وهو الدال على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن ما فيه أهل الكفر من الكفر والضلال والفساد مبشر لهم بعقوبة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وأنه يجب على الإنسان أن يلجأ دائما وأبدا إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن النجاة في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أوجدنا من العدم قادر على إعادتنا مرة ثانية. وننظر إلى هذه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، من الذي أحياها؟ إنه هو الله الذي سيحيي الموتى والذي سيبعث العباد ويحاسبهم يوم الميعاد. ثم بعد ذلك قررت الآيات أن ما البعث سيجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فلا تحزن أيها النبي الكريم ولا أيها المؤمنون على ما يحدث ويصيبك في هذه الدنيا من ابتلاءات، فالدنيا زائلة والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فبالصبر وبالإيمان وبالتحمل تصل إلى ما يرضي الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا سنوفقهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله لمع المحسنين. بالعون والنصر والتأييد والهداية والتمكين والثبات في هذه الحياة وعند الممات. وهذا هو الفوز الحقيقي، أن يكون الله معك، فمن كان الله معه فلا يحزن، وليبشر بالخير في عاقبة أمره وأنه من الفائزين يوم لقاء الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من المهتدين الذين اهتدوا بالكتاب والسنة وعملوا بما فيهما، وأن ينجينا وإياكم من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة. وننتقل بعد ذلك إلى سورة الروم، وهي أيضا سورة مكية من السور المكية التي ركزت أيضا على بيان حقيقة هذا الكون، وأن تصريف الأمور والأحوال والأحداث بيد الله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، تفضل أخانا، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة الروم مكية إلا الآية 17 فمدنية وآياتها 59 أو 60. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده في ذلك. غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. في أدنى الأرض أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان، والبادي بالغزو الفرس، وهم الروم من بعد غلبهم أضيف المصدر إلى المفعولية أي غلبة فارس إياهم، سيغلبون فارس في بضع سنين وما بين 3 إلى 9 أو 10. فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل غلب الروم ومن بعده، المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله. ويومئذ تغلب الروم، يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النصر، لا يخلف الله وعده به، ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما عايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون. إعادة هم تأكيد، أولم يتفكروا في أنفسهم ما ليرجعوا عن غفلتهم. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن تفنى عند انتهائه وبعده البعث. وإن كثيرا من الناس كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون، أولم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا عاقبة الذين من قبلهم من الأمم، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا كعاد وثمود الأرض وعمروا وحرثوها وقلبوها للزرع والغرس أكثر مما عمروها، وجاءتهم أي كفار مكة رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تأنيث الأسوأ الأقبح، خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة، والمراد بها جهنم وإساءتهم، أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق أي ينشئ خلق الناس ثم يعيده خلقهم بعد موتهم، ثم إليه ترجعون بالياء والتاء. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكت المشركون لانقطاع حج يسكت أو يسكت المجرمون لانقطاع حجتهم ولم يكن لا يكون لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء وكانوا أي يكونون بشركاء كافرين أي متبرئين منهم ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكيد يتفرقون المؤمنون والكافرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله أي سبحوا الله بمعنى صلوا حين تمسون تدخلون في المساء وفيه صلاتان العشاء والمغرب وحين تصبحون تدخلون الظهيرة في الصباح وفيه صلاة الصبح وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض ومعناه يحمده أهلهما وعشيا عطف على حين وفيه صلاة العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة والطائر من البيضة ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور بالبناء للفاعل والمفعول تخرجون ومن آياته تعالى الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أي أصلكم آدم ثم إن إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بخلق حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء لتسكنوا إليها وتألفوها وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآية لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين للعالمين بفتح اللام وكسرها أي ذوي العقول وأولي العلم ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي يبسها بأن تنبت إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور إذا أنتم تخرجون منها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا كل له قانتون مطيعون وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من مماليككم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها فأنتم وهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار أي أمثالكم من الأحرار والاستفهام بمعنى النفي المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أي لا هادي له وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله فأقم يا محمد صلى الله عليه وسلم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي إلزموها، لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا، ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله. ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون توحيد الله، منيبين راجعين إليه تعالى فيما أمر به ونهى عنه، حال من فاعل أقم وما أريد به أي أقيموا، واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين بدل بإعادة الجار فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه، وكانوا شيعا فرقا في ذلك، كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به. وإذا مس الناس كفار مكة وغيرهم ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، أريد به التهجيل، فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة، أم بمعنى همزة الإنكار، أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا، فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أي يأمرون بالإشراك لا. وإذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر، وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة، أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاءه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فآت ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة، والمسكين وابن السبيل المسافر من الصدقة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك، ذلك خير للذين يريدون وجه الله بما يعلمون، وأولئك هم المفلحون الفائزون. وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليربو في أموال الناس المعطين أن يزيد، فلا يربو يزكو عند الله، لا ثواب فيه للمعطين. وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون ثوابهم بما أرادوه، فيه التفات عن الخطاب، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلك من شيء، لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. ظهر الفساد في البر القفار بقحط المطر وقلة النبات، والبحر البلاد التي على الأنهار بقلة مائها، بما كسبت أيدي الناس من المعاصي ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عملوا عقوبته لعلهم يرجعون يتوبون. قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية، فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، هو يوم القيامة، يومئذ يصدعون، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار، من كفر فعليه كفره وبال كفره وهو النار، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يوطئون منزلهم في الجنة، يجزي متعلق بيصدعون الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم، إنه لا يحب الكافرين فيعاقبهم. ومن آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات بمعنى لتبشركم بالمطر وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصبة، ولتجري الفلك السفن بها بأمره، ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدوه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجرموا أهلكنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها قطعا متفرقة فترى الودق المطر يخرج من خلاله وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد لمبلسين آيسين من إنزاله. فانظر إلى أثر وفي قراءة آثار رحمة الله نعمته بالمطر كيف يحيي الأرض بعد موتها أي يبسها بأي تنبت إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن لا مقسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه مصفرة. نعم شيخنا. انظر إلى آثار رحمة الله وانظر إلى أثر رحمة الله يعني قرأت بهمزة ممدودة وإسقاط الألف. هذه القراءة على التوحيد وقرأت بألف بعد الثاء وألف بعدها على الجمع ونقصد بذلك أنواع يعني إلى تنوع أثر المطر وكثرة تلك الأنواع التي يعني تنزل بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بإسقاط الألف التي بعدها بعد الثاء فهي على التوحيد ويقصد به جنس المطر. فقراءة فانظر إلى آثار أو إلى أثر هذه قراءتان قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بألف قبل الثاء وألف بعدها كذلك. أما باقي القراء فيقرؤون بحذفهما بحذف الألف الأولى والثانية إلى أثر. نعم أحسن الله إليكم. ولئن لا مقسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه مصفرا لظلوا صاروا جواب القسم من بعده بعد اصفراره يكفرون يجحدون النعمة بالمطر. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق لمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله. الله الذي خلقكم من ضعف ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولية قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعف الكبر وشيب الهرم. والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق البعث كما صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم لقد لبثتم في كتاب الله فيما كتبه في سابق علمه إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه. فيومئذ لا ينفع بالياء والتاء الذين ظلموا معذرتهم في إنكارهم له ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها لهم. ولئن لا مقسم جئتهم يا محمد بآية مثل العصا واليد لموسى ليقولن حذف منه نون الرفع حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين الذين كفروا منهم إن ما أنتم أي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا مبطلون أصحاب باطل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء. فاصبر إن وعد الله بنصرك عليهم حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبعث لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تترك. انتهت سورة الروم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه السورة أيضا كما قلت من السور المكية وهي ركزت على بيان أن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن ما حدث لفارس والروم من أن بلاد أن البلاد الروم ستغلب وستنتصر على الفرس بإذن الله وهذا في مدة زمنية معينة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 وأن هذا الأمر بيد الله فالنصر بيد الله والذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأن هذا النصر سيفرح المؤمنون المؤمنون يفرحون بنصر الله للروم لماذا؟ لأنهم أهل كتاب فنصرهم نصرة لما كان معهم من الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام والله هو العزيز الذي لا يغالب الرحيم سبحانه بعباده وأن على العباد أن يلجأوا إلى الله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأن العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عن الآخرة لا ينفع صاحبه لو صرت في هذه الدنيا من أعلم الناس ولكنك غافل عن أمر الآخرة فلن ينفعك ما معك من العلم بل هو وبال عليك وأن الظلم سبب هلاك الأمم السابقة ويوم القيامة سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأيضا ركزت الآيات على الأمر بالصلاح والإصلاح وأثنت على المصلحين وأخبر الله أنه لا يصلح عمل المفسدين ويستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم فهو مما أمر به الشرع وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في ما رغب الله فيه وحث عليه العباد وأن كل فساد وضرر وشرر فإنه داخل في ما نهى الله عنه وحذر منه وأنه يجب على العباد أن يسعوا قدر المستطاع في تحصيل ما يعود عليهم بالنفع وصلاحهم وصلاح أمرهم في الدنيا والآخرة بحسب استطاعتهم وأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين نعم ثم بين سبحانه وتعالى أن إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح والذكر والدعاء وجميع أنواع العبادات دليل وعلامة على حسن عاقبة هذا العبد وأن مآله إلى الخير. وأيضا بينت الآيات أن آيات الله عز أن آيات الله عز آيات الله أن آيات الله عز وجل في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل الإدراك الحسية والمعنوية، فيعمل البصر بالتفكر في خلق الله، ويعمل السمع بالاستماع إلى آيات الله، ويعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل والتأمل في وحدانيته وألوهيته، وأن قيام السماء دون سقوط والأرض دون وقوع أو انهدام بهو بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده المقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. وبينت الآيات أيضا أن اتباع الهوى يضل ويعمي ويصم ويبعد صاحبه عن طريق الهداية والرشاد، وأن الفرح والبطر عند حصول النعم والقنوط من الرحمة عند النقمة أو عند نزول النقم هذا من صفات المنافقين والكفار. نعم يقنطون عند من الرحمة ويفرحون ويتبطرون عند النعم، وأن الله يمحق كل أنواع الكسب الخبيث من الربا وغيره، ويضاعف كل أنواع الكسب الحلال الطيب وينميه، وأن أثر الذنوب في انتشار الذنوب لها أثر في انتشار الأوبئة وخراب الديار والبلاد، وهذا مشاهد أيها الإخوة والأخوات. والله الذنوب لها آثار في هلاك البلاد ونزول الأوبئة والأمراض وخراب البيئة، وأنتم تشاهدون هذا بأم أعينكم. فما على العباد إلا أن يلجأوا إلى رب العباد ليرفع ما نزل بهم من البلاء، فإنه وحده هو الذي بيده رفع البلاء وكشف الغمة وإجابة الدعاء. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، واصبروا أيها المؤمنون على تكذيب الناس لكم، فإن وعد الله حق، وإن وعد الله آت، إن وعد الله بالنصر والتمكين آت وثابت لا مرية فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بالبعث والجزاء إلى استعجال الأمور وترك الصبر. ولذلك ختم الله هذه السورة بقوله: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يكشف عنا ما نزل من الوباء والبلاء ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلاد الإسلام رخاء سخاء، وأن يعم الخير على البلاد والعباد، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يفرج عنا وعن جميع المكروبين. نسأله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما فيه صلاحنا وفلاحنا، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين يوم أن نلقاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا من أول سورة لقمان بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وبارك الله في أخونا أبو الخير وفي جميع الحاضرين والمستمعين، وجزاكم الله خيراً.